وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كلامنا المرة الماضية عن الآية رقم 105 من سورة توبة براءة، خلاص شفناك، خلاص دير المصحف. قول الله سبحانه: فقل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تكلمنا عنها خلال الدرس أو طوال الدرس، لكن لما ذكرنا الحديث الذي استشهدت به عائشة رضي الله عنها بهذه الآية، ذكرتها شاهدا أثناء حديثها، وكانت هناك تعليقات على الآية وكيف يستشهد بها، لكن وأنا براجع كلام السيدة عائشة رضي الله عنها قلت مطلوب للوقف الوقوف معه، نراجع كلامها ونشوف المناسبة إيه، وبقدر الإمكان نحاول نفهم كيف ماذا تريد من هذا الكلام، على الله أن يفتح لنا وينفعنا بما جاء فيه. الحديث رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان كما قيل أيضا، وأشار البخاري إلى جملة منه وهي استشهادها بالآية. البخاري ذكر تعليق وقال: قالت عائشة رضي الله عنها: ولا يستخفنك أحد ولا يستخفنك أحد. بمعنى إذا أعجبك قوله فلا تغترن بما قال. وذكرت في الدرس الفائت بنص آخر قال الشارح رحمه الله رحمة واسعة أن عائشة رضي الله عنها قالت، وقد ذكرت من شأن عثمان بن عفان أي من شأن الفتنة التي انتهت بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قالت: وددت أني كنت نسيا منسيا، فوالله اكفي الباب النساء يا محمد ولا تقول العيال دي جايه من فين، وددت أني كنت نسيا منسيا فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا قد انتهك مني مثله، حتى والله أن ينتهك من عثمان أمر، حتى والله لو أحببت قتله لقتلت. يا عبيد الله بن عدي، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتقرت، كأنها تخاطب عبيد الله هذا، ما احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحمي النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا له قولا لا يحسن مثله وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها أو لا يحسن مثلها وكلا التعبيرين صحيح إن شاء الله. وصلوا صلاة لا يصلى مثلها، فلما تدبرت الصنيع أي ما فعلوه في عثمان وقالوه عن عثمان، إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعجبك حسن قول امرئ، فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الآية: فلا يستخفنك أحد. أقول الكلام ده فيه يعني، أولا عائشة رضي الله عنها تتذرأ من أن يظن بها أن ترضى بما صنع مع عثمان. وددت أني كنت نفسيا منفيا، يعني ما كانت تتمنى أن ترى ما حدث مع عثمان رضي الله عنه أرضاه. فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا انتهك مني مثله. يعني لو تمنت عائشة رضي الله عنها أمرا ولو كلمة قيلت عن عثمان أو أمرا فعل مع عثمان، لو رضيت عن هذا لو رضيت أن يفعل فيها أو يقال عنها ما قيل عن عثمان أو فعل في عثمان، إذن يظن بها أن ترضى أن يفعل ذلك في عثمان. بمعنى زي أنا لا كان كما أني لا أرضى أن أهان ولا أن أتهم ولا أن يظن فيها ظن السوء ولا أن يظن فيها ظن السوء ولا أن يساء إلي بفعل أو بقول، فضلا عن أن تطعن أو تضرب أو تقتل. تقول لو ما يعني لو تمنيت هذا كان يصنع بي أفضل من أن يصنع من أصلا. زي أنت اللي يقول لك يعني إيه فداك، يعني إحنا نفديك مثلا، أقول لك أنا فداك أبي وأمي. لا، أو مثلا لما تشوف واحد يتألم تقول يا ريت لو كان اللي فيك إيه فيا، ليتني أصبت بما تصاب به. يعني هي بتقول أنا لو أتمنى أن يكون فيا ما كنتش في عثمان، عشان تستبعد الظن أن واحد يعتقد أنها ترضى بهذا، أو أي واحد يفهم أن اللي حصل مع عثمان ده كان بحق. حتى والله لو أحببت قتله لقتلت. ده أنا لو كنت يعني رضيت بقتله كان جزائي يكون أن أقتل، أو كنت أتمنى أن أقتل كما قتل. إنما لا يمكن أرضى عن هذا ولا تقر هذا رضي الله عنها وأرضاه. وقالت يا عبيد الله بن عدي، ويبدو أن الله عبيد بن عدي إذا كان مع يعني كان مؤيد الفريق الذي تعدى على عثمان، لأنه تقول لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما احتقرت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي، أعمال أصحاب النبي، ما احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحمي النفر الذين طعنوا في عثمان. بمعنى أنت رأيت أصحاب رسول الله، ورأيت حبهم لعثمان، ورأيت توقير بعضهم لبعض، وما كان بينهم من محبة وتآلف وتعاون على البر والتقوى وبعد عن التعاون على الإثم والعدوان، وقد بلغوا المبلغ النهاية في العمل الصالح والخلق الفاضل والتوحيد الكامل والتقدير والاحترام والتعظيم الكامل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقالوا له قولا، أي الناس قالوا لعثمان قولا لا يحسن مثله أو لا يحسن مثله، يعني أساءوا في القول لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها، غيروا وصلوا صلاة لا يصلى مثلها، كان ظاهرهم الصلاة. وحتى بعض معظم المؤرخين يقول لك القراء، القراء اللي هم اللي ساروا على عثمان سموه القراء، يعني كان فريق يبدو أنهم على غرار نخبة، بالنسبة لذاك الزمن ممكن يطلق عليهم نخبة، يعني قراء يعني قرأوا القرآن، يعني من أهل من طلبة العلم أو من يعني من أهل العلم يعني، أو هكذا قال يقال عنهم. إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني إن ظهر منك أو ظهر لك منهم حسن العمل وحسن الأداء في صلاة أو في غيرها، فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فتار الله عملكم ورسوله فلا يستخفنك أحد. يبقى بدأت بالكلام، بتقول في بداية الكلام يعني لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، وآخر الكلام لا يستخفنك أحد، بمعنى إن كنت تعلم الحق وتعلم مظاهر الخير وتعلم أركان البر وتعمل وتعلم معالم الإيمان ومظاهر الإيمان، القرآن بيّن المؤمن كيف يكون سلوكه، كيف يكون أخلاقه، كيف يكون معاملاته، وبيّن الصلاة الكاملة التي يكون فيها الخشوع والخضوع، وبيّن السلوك المستقيم الذي ينبغي أن يوصف به العبد المؤمن في القرآن كما نعلم كثير من المواضع. إنما المؤمنون الأول الآية اللي قبلها بيقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ده المفترض في المجتمع المسلم، مش يتصيد الفرص وتصيد الأخطاء ويمسك الغلط على الناس ويتخذ ذريعة الخطأ الواحد ذريعة يصل بها لحد أن يقتل صاحبها أو ينفى صاحبها أو يعزل صاحبها، لا تجسم الأخطاء، إنما المفترض أن الأخطاء تعالج. والكلام في صدر سورة الأنفال تكلمنا عنه أنه كان في تطويب بعض الأخطاء التي صدرت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم والتعامل مع الأنفال التي والغنائم التي أخذوها في غزوة بدر، ولما اهتموا بالدنيا وبالمال وقس عليها الاهتمام بالجاه والمنصب وقس عليها الفوز في انتخابات في أحزاب في سياسات في أي حاجة كسر أي حاجة من أمور الدنيا، لما المؤمنون اهتموا بالدنيا فالقرآن بيقول لهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ما فيش داعي تختلفوا لأنهم اختلفوا قالوا من يأخذ من الغنائم، اللي دخلوا في القتال في المعمعة المعركة من الشباب أو الذين كانوا في حمى رسول الله يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذين كانوا تخلفوا ويحمون ظهور المسلمين في المؤخرة، كل واحد عز رأي، احنا كنا بنحميكم من الخلف، ويقول احنا اللي واجهنا الأعداء بالسيف وفي القتال، ده يقول احنا كنا حول رسول الله نحميه، يقول نحن أولى بالأنفال، نحن أولى بالغنائم، نحن أولى بالغنائم. فالقرآن بيقول الكلام ده ما يصحش تختلفوا عليه، إنما طبيعي إن النفوس تبقى سوية رضية لا تتشاحن لا تتعارض، لا داعي للخلاف ولا داعي للشقاق. فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله رسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. باقي الآية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أيضا الذي يعلم أن البر يتركز في عقيدة ثابتة وفي أخلاق فاضلة في معاملات سوية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. والموفون بعهدهم، المفترض أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كانت له بيعة على المجتمع المسلم على المسلمين جميعا، وكان له عهد، والنبي عليه الصلاة والسلام عهد إلى الأمة عليه من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ده عهد من النبي عليه الصلاة والسلام، والعهد من الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كل هذا يجب الوفاء به. فإذا كانت عائشة بتقول لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، أنت عرفت الإيمان معناه إيه والعقيدة الصحيحة معناها إيه والسلوك الفاضل والأخلاق المستقيمة معناها إيه، لما تلاقي واحد اختل في حاجة من دي كلها مهما تظاهر بالقول الحسن وتجمل في كلامه لا تغتر به، إنما انظر أين هو من حدود الله. ولذلك ابن حجر لما علق على عبارة البخاري قال ولا يستخفنك أحد، أي لا تغتر بعمل أحد يظهر لك منه الخير والصلاح فتثني عليه وتمدح، فإنه عرضة للانتكاس ما لم تره واقفا عند حدود الشرع متأسيا بالأبرار متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متأسيا بالأبرار أصحاب النبي رضي الله عنهم، يعني إذا كان ربنا أقر لهم بالرفعة وبالمكانة وبشرهم بأنه رضي عنه رضي عنهم سبحانه وتعالى جل شأنه، فهم أهل الرضا من الله وأهل الاقتداء كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا معالم إذا ظهرت في من يدعي الإيمان فقد خرج عن دائرة الإيمان. إن كان واحد مدمن كذب مصر على الكذب والعياذ بالله كذوب كثير الكذب فهذا لا تشهد له بالإيمان. إذا كان واحد مدمن مصر على خلف الوعد في جميع تعاملاته فلا هذا لا يشهد له بالإيمان. إذا كان إذا خاصم فجر والعياذ بالله ومصر على هذا فهذا لا يشهد له بالإيمان. إذا كان إنسان يخون الأمانة ويصر على الخيانة فهذا لا يشهد له بالإيمان. أربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كان فيه واحدة منهن أو شعبة منهن أو خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق إذا كان مصر على ذلك. جمد بنعلق عليه كثيرا، لكن أنا أراجع هذا للاحتياج إليه والاستشهاد به في كلام عائشة لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم. أنت عرفت معالم الإيمان إيه وعرفت ثغرات الإيمان إيه اللي بعض ثغرات تضع في الإيمان وعرفت معالم ومظاهر النفاق إيه، فلما تشوف واحد مهما كان كلامه حسن لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم. والعنوان ده عجبني وأني محتاج لبحث يعني، لكن ده مختصر ما يقال فيه. وأنا يعني لخصت فيه كلام في نهاية الدرس الفائت ورقات الدرس الثالث يعني، قلت فيه أن القرآن بيّن دلائل الإيمان ومظاهر البر، وخاصة ما ذكر فيها والموفون بعهدهم، وما جاء في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الالتزام الكامل بمعنى الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينت أيضا سورة الأنفال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ولما بينت سورة الرعد: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وبين التفاصيل الاستجابة لله ولرسول. اللي يتوفر فيه هذا الكلام هو الذي استجاب لله وهو المؤمن الخالص، المؤمن الخالص إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وبينت: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وشوف التعبير بقى، شوف التعبير: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، لهم استجابوا، لأن العالم أنه حق أيقن به آمن واستجاب لله ولرسوله. كمن هو أعمى، مش عايز يشوف مش عايز يفهم، يعني يسمع الآيات يقرأ يرى العبر ومش عايز يفهم، زي ما ذكرنا في درس الفجر امبارح آيات سورة المؤمنون: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. شيخ الغزالي عليه رحمة الله المعاصر قال إن اللي يعادي الحق إما لا يفهم مش فاهم أو كاره للحق، فهمه ما يحبش الحق. الذي يعادي الحق إما مش عايز يفهم، أفلم يدبروا القول، لأن الأمور واضحة ما شغلش دماغي يعني، أفلم يدبر القول، مش عاول لا يريد أن يستعمل عقله ليفهم نصوص الشريعة فيرى أن فيها الحق البين وفيها المصلحة وفيها الخير وفيها السعادة وفيها السيادة. لو تدبر لعلم، لكن لم يتدبر، أو أنه تدبر وعلم مش عاوز الحق، يكره الحق. فهنا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أعمى البصيرة مش عاوز يفهم والعياذ بالله. إنما تذكروا أولو الألباب. يبقى بيّن أنهم علموا أن ما أنزل إلى رسول الله والحق، وبيّن قبلها أنهم استجابوا لله ولرسوله، وبيّن أنهم هؤلاء هم أصحاب العقول المحترمة، هؤلاء هم العقلاء، هؤلاء هم الفضلاء. وبدأ ذلك، بدأ يجيب سيرتهم ومواصفاتهم، يجيب فيهم المعالم التي اتصفوا بها والصفات التي اتصفوا بها. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون القرآن تلاوة وتدبرا وفهما ودراسة، يصلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم دراسة واقتداء وعملا، يصلون الله بذكره وبتلاوة كتابه وبالصلاة وبطاعته، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون أهل البر وأهل الخير ويتعاونون ويناصرونهم ويوالونهم، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وثاني: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، ويدرؤون بالحسنة السيئة بمعنى إن أساء إليهم أحد يحلمه ولا يعاملونه بالمثل. دي قمة الكمال في الإيمان، قمة الكمال في الإيمان الصبر مع الحلم ثم العفو، صبر وحلم ثم عفو، لا ينتقم انتقاما ذريعا. زي ما احنا قلنا من حق الإنسان أن يعني أن ينتقم، أن ينتقم ممن ظلمه أو يعامله بالمثل، كما جاء في آخر سورة النحل: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، في سورة السورة من عاقب مثل ما عوقب به، في سورة خلينا في الحج الأول، فمن عاقب بمثل ما عوقب به، مش عايز نبي، من عاقب بمثل ما عوقب في السورة بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هنا ولئن صبرتم له خير للصابرين، هناك ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، إن من عزم الأمور في درجات، صبر مع الغفران مع العفو درجة أعلى، أن تعامل من مثل بدرجة ثانية، إنما تنتقم تتشفى دي هي دي اللي ممنوعة. و اللهم صل على سيدنا محمد. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هؤلاء استجابوا لله وللرسول، فيهم الوفاء بالعهد، فيهم صلة مما أمر الله به أن يوصل، إنما يبيع الدنيا يبيع الدين يبيع الدين بدنيا يبيع الآخرة بالدنيا، والعياذ بالله، يرضى بالدنيا وينكر حتى أمور الدين وأمور الآخرة، والعياذ بالله، ذاك هو الجحود، ذاك هو الضلال المبين. الخلاصة إن هذه المواصفات لما تذكر في القرآن يبقى معناها، أنت لو شفت واحد موصوف بصفات الكمال اشهد له بذلك، فيه خلل ويتظاهر أنه هو من أهل الكمال ويتجمل بالكلام، يبقى لا يغرنك، لا يغرنك قوله ولا يغرنك ما يظهره من تجمل، العياذ بالله، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. كذلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا كان شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عليه الصلاة والسلام بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، شهد النبي لهم بذلك خير القرون قرني، وأن الله اختار لي أمتي على العالمين، واختار لي من أمتي، اختار أصحابي من أمتي، واختار من أصحابي أربعة. إذن هؤلاء شهد لهم بالفضل، لما واحد يتعدى عليهم أو يتطاول عليهم أو ينحرف عن طريقهم وتعرف أنه هو المنحرف وهو الذي في ضلال مبين. والخلاصة إذا رأيت صفات سلبية لا يقرها الإسلام ولا يقرها الشرع، فلا تغترن بظاهر قوله أو عمله، كمدمن الكذب وكمدمن الخلف في الوعد وغيرها من صفات المنافقين. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. هذا ما يفهم، وبعض ما يفهم من قول عائشة رضي الله عنها: لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم. لأن أحيانا الإنسان يتغاضى عن الحق تعصبا لقريب أو نسيب. قريب يعني عشان هو قريبي أتعصب ليه، وأنا عارف أنه هو غلطان، أنه ممكن يكذب، ممكن يضل، ممكن يخون، ممكن يغدر، ممكن يعني يخوض في الباطل، وعشان قريب مني ولا قريب ولا صديق ولا أنا منتمي ليه ولا هو منتمي ليه أدافع عنه بالباطل. يبقى إذن هذا اتباع للهوى، وتعصب نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن العصبية. قال: وما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على باطل، أن تعين قومك على باطل. وفي مثل هذا المجال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوم، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تحجز على يديه، أن تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم، كده أنت تنصره، لأنه ممكن يضيع في دنياه أو في أخراه، لكن لا تمنعه من الظلم، تكفه عن الظلم، أنت ده النصرة بتاعته. أنت لو بتحب تخاف عليه تمنعه من الظلم، لأنك أنت إن كنت تخاف عليه عشان دنيا يعني تنصره مع أن كونه ظالما عشان تثبته في موقفه في الدنيا، فأنت ضرر ألحقت به الضرر حين يعني ضيعته في الآخرة، ألحقت به الضرر حين ضيعت موقفه بين يدي الله يوم القيامة، بل تكون معه والعياذ بالله إن كنت على هذا المضمار بهذه النية وبهذا القصد. أيضا أن تعين قومك على ظلم، هو دي الجاهلية البغيضة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: ذروها فإنها منتنة، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني لا ينبغي أن يظهر مرة ثانية، فهو أحقر من أن يخرج إلى عالم البشر والعياذ بالله. نسأل الله الهداية والتوفيق، نسأل الله الهداية والتوفيق، نسأل الله الهداية والتوفيق، نسأل الله أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لك: اعرف الحق تعرف أهله. لما تعرف الحق تعرف أهله، وارفع لواء الحق يتبعك أهله، بمعنى تعلم، كن بصيرا بأمور الدنيا وأمور الدين، فتعرف أين الخير من الشر، وأين الحق من الباطل، وأين الصواب من الخطأ. إذا عرفت هذا يبقى تمشي في طريقك على بينة من أمرك، مش واحد يغررك، لأن الإنسان يغرر إن كان جاهلا أفلما يدبر القول، يغرر إن كان غافلا، يغرر إن كان طامعا في مصلحة، مهم جاهل أو غافل أو طامع، جاهل مش عارف، فاستخف قومه فأطاعوه، لجهلهم استخف بهم فرعون، يقول لهم إنه لا، يقول لهم إنه لا، خلاص يسمعوا كلامه، هو اللي بيتصرف في الملك، في ملك الأرض، في ملك مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، صدقوه وقالوا فعلا هو المتحكم، هو المهيمن، هو المسيطر، لجهلهم استخف بهم. ولذلك من أعتى أسلحة الكفر في هذه الأيام، من أعتى أسلحة الباطل في هذه الأيام، أنه يجهل الناس بالشريعة، ويجهل الناس في جميع العلوم. احنا كذا مرة نقول هذا الكلام، أمريكا تدي معونة تقول ابني بها مدارس، تبني 5000 مدرسة، تدي فلوس تبني 5000 مدرسة، في نفس الوقت مش عايز واحد مدرس واحد يكون يتقن التدريس، تبذل كل جهد بس تجهل كل من يعلم، بعدين تنشر فكر، وتنشر فكرة ان الناس لازم تنجح، نسبة النجاح لازم 100% في جميع المدارس، طلع مدارس صناعية عندنا ما شاء الله، مدارس صناعية ومدارس تجارة الأولى على الجمهورية، مدارس الزراعة الأولى على الجمهورية ما شاء الله، ويتخرج من دي ولا من دي يقول له ازاي الحال، لا عارف بوخ من موخ، ولا يعوذ بالله ما عارف الحبل من عرش البطيخ، لا يعني يقول لك لازم تنجح الناس، ودي ده مقصود الكلام ده قلناه من 5-6-7 سنين في هذا الكلام، ممكن ويمكن يمكن يمكن عاطف خليل فاكر كده، مش عارف فاكر انا فاكر، قلنا ان التعليم مخرب من عشرات السنين، وانا مره قلت في مجلس المحلي بتاع المحافظ بتاع زمان في السنه 97 98 انا فاكر، اذكر بالخير كان من شهيد رحمه الله عليه انا محافظه، قلت احنا يعني فرحانين يجونا ضيوف، يجينا اللجان الامتحانات، ونجيب له المراوح، ونجيب كلدرات، ونجيب ثلاجات، ونجيب له الاكل، ونجيب له الغداء والعشاء، ونفرش له من الاستراحات، وبعدين يعني نفرح لما المدرسة تطلع الأولى على الجمهورية، وبعدين يعني أنا بشوف أنا شايف إن الداخلة فيها مستويات من التعليم محترم كويسة جدا، يعني درجة إحنا بنفكر كده بعد 10 سنة هنلاقي قيادات المحافظة كلها من الداخلة، لأن الخارجة بتهتم بالضيوف وتقوم باللجان التعليم، الامتحانات اللي جاية من خارج المحافظة بتعمل لها الكولدير والثلاجة والأكل والفرحة والكلام ده، والموتوسيكلات شغالة لحسابهم والعربية شغالة لحسابهم عشان يغشش العيال ينجح العيال. فالرجل يعني الله يرحمه رحمة الله عليه بعد ما خرج من الجلسة قال له صلاح مش خايف يا حسن، مش عارف الرئيس كانت من الرئيس الرسمي بتاعكم مش خايف، لا اللي قبليه بتاع المانيا ايوه مش خايف لفلان بيرفع عليه دعوة بيتهم التعليم ومش عارفين عثمان شهيد، بس قبل الكلام قال انا معاك انا معاك، يعني مطلوب ان يعني نهتم بالتعليم والعمليه التعليميه، بس بعديها ميل على ثعبان وقال له يعني هو مش يرفعوا عليه قضيه يقول عليه بيتهم التعليم انه هباء. طب هو ده اللي حصل ذاك من 97 النهارده احنا في بعد 17 سنه نفضل نكرم لجان الوافده نكرمها ونهتم بيها ونقوم بالواجب معاها، يمشي من هنا معلوف ياخذ بدل سفر ويمشي كان جاي 45 كيلو يمشي 35 كيلو ما شاء الله، واحنا خدنا طلعنا الاولى على مدارس الجمهوريه. وبعدين هو ده المطلوب، التجهيل التجهيل تجهيل الاجيال عشان يطلع يسمع يقعد قدام التلفزيون زي السلم كده اللي يقولوا لي يحشوه يصدق يصدق يصدق يجبه كل حاجه صح، ما يشغلش دماغه ابدا، هو يشغل دماغه ليه؟ ممنوع ان يشغل دماغه، ده لو واحد بس فتح كده يشغل دماغه يبقى يشغلنا ما يقدر يبعدها يبعد خالص. سبحان الله العظيم والحمد، هو دايما كده الطغاة والبغاة والظلمة يحب اللي قدام ما يفهمش حاجة عشان يمشي زي ما عايز، فاستخف قومه فأضاعوه. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين بالذات بالذات يقول لك تجفيف المنابع في الثقافة الدينية، الثقافة الدينية تشوف عناوين في التربية الدينية في الكتاب الثانوية ما شاء الله عنوان جميل وطبعة حلوة والورق حلو خالص، تمسك الفهرس تغتر بأجود الكتاب بجامعة، وبعدين أخش أفتح الصفحة ألقى كتب بكلمتين ونص في الصفحة في الحديث شارح الحديث بكلمتين ونص زي ما يكون بتاع الثانوية العامة ده عيل في أولى ابتدائي. بقى النهاردة العيل عندي 3 سنين بيشتغل على الكمبيوتر وعلى اللاب شو اللاب مش عارف ايه اللاب لا غير اللابتوب وفيه الثاني الجالكسي والبلاكس العيل يعني شفت عيل 3 سنين عمال يشتغل كده في اللاب احسن منه بخفه سريعه جدا كده ويجيب موضوع ورا موضوع ورا موضوع في 3 سنين يشتغل على الكمبيوتر، وانا في الثانويه العامه اشرح لي حديث في 3 سطور ايه تجهيل ده تجهيل عشان يجهل بالدين. ممنوع نجيب سيره صلاح الدين في الطرق كتب التاريخ لا يمكن، يعني ممنوع يجيبها في التاريخ خالص، ممنوع يتكلم عن انتصارات الاسلام، يتكلم عن الحمله الفرنسيه وازاي عملت في مصر ودورت التعليم ودورت المكتبات وعملوا ثقافات وكلام من ده، الفرنسيين لما احتلونا افادونا افادهم الله، لكن التاريخ الاسلامي ما فيش فايده لا يدرس ممنوع، هو ده تجفيف المنابع معناه ما تعلمش الناس التاريخ اللي يربي في الشباب الرجوله ويربي في الشباب الاعتزاز بالاباء والاجداد ويربي في الشباب الانتماء للقرآن والسنة والتاريخ، نسيهم هذا التاريخ يعزلنا ننسى. وده وده ودي مقصودة مقصودة مقصودة من أعداء الإسلام، وهم بياخدوا ناس يمرنوهم على هذا الكلام، وتلاقي اللي بيجي يحط المناهج في التربية والتعليم ولا في أي حاجة في الجهل لازم أخذ بعثة في أمريكا ولا في روسيا، يعني كده تدور على أي خبير وضع منهج ويقول لك خبير مناهج خبير مناهج تلقاه جاي من هنا ولا من هنا، يعني شربوه والعياذ بالله الكراهية في الإسلام، وبعدين قالوا له علم الناس كده يجي يعلم الناس هذا الكلام عشان نكره الإسلام، وبعدين يطلع جيل لا ينتمي للإسلام لا ينتمي للإسلام ولا يهتم بالإسلام ولا بالمسلمين، جيل عنده فتور شديد جدا وفيه يعني والعياذ بالله معزول عزلة تامة عما يريده الله بهذه الأمة ولا يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. هو ده المقصود تجهيل الناس، ينجح ماشي ينجح يعني ينجح الناس ينجحهم، يتعلم القراءة ما يتعلمش يتعلم مثقف مش مهم، وتضع أجيال كلها على هذا المنهج والعياذ بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل هي الآية اللي بعد كده، آية غزيرة بالمعلومات التاريخية من السيرة والمعلومات الفقهية في الأحكام والمعلومات التي نحتاج إليها. للآية التي بعدها اللي هي أيتيه مرجان الأمر الله، لا دي سهلة دي سريعة، في بعدها الآية 107 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. مسجد الضرار ده عايز كلام كثير، لكن ممكن ناخد الآية اللي انت بتقول عليها دي ناخدها سريعا. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم أو يتوب عليهم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون مرجون لأمر الله، لما ذكر المنافقون الذين أعلنوا نفاقهم واعتذروا كذبا وباطلا وتحدوا وعارضوا الإسلام وعارضوا خروج النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فرقة من الأعراب فيهم هذا النوع وفيهم نوع يعني له عذره، وذكر أصحاب الأعذار والبكاؤون الذين اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في طائفة لا هي من المنافقين ولا هي اعتذرت، ما لهاش عذر وما خرجتش وما اعتذرتش وتأجلت تأخيره، يعني تأجل عذرها أو قبول عذرها والحكم فيها فأجل الحكم فيها. هؤلاء مرجون لأمر الله، أي لم يظهر إن كانوا من التائبين أو من المنافقين. ودل منهم الثلاثة اللي هاتي الكلام عنه فيما بعد على الثلاثة الذين خلفوا، لكن هو هؤلاء لما يقول ربنا مرجون لأمر الله عشان يسيبهم بين الخوف ورجاء، كي يتركوا بين الخوف ورجاء يبقوا قاعدين هم ما اعتذروش وما عندهمش عذر، كما عندهمش عذر وتخلفوا عن القتال، تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرجوش للحرب، ما عندهمش أعذار وقاعدين محتارين، لا عندهم لا تجرؤوا ليعتذروا ولا كذبوا، وإيمانهم وقلوبهم عامرة بالإيمان لكن تخلفوا عن المعركة. الله يعطيهم هذه العبارة مرجون لأمر الله عشان يظلوا خائفين، يا ترى هيتوب علينا ربنا إما يتوب عليهم وإما يعذب، إما يعذبهم إما يتوب عليهم، ولا ترى هنصبح ورثال أمر إيه. فلما يحس هذا الإحساس يستشعر خطورة الموقف، فلما يستشعر خطورة الموقف يحدث توبة، قد كان مع الثلاثة الذين خلفوا كما سيأتي، أما خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، خرج إلى المعركة 55 يوم، قعدوا 55 يوم معزولين عن المجتمع المسلم معاقبين، لا يكلمهم أحد ولا يجلس معهم أحد ولا يجالسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى الواحد امتنع أن يعاشر زوجته تأديبا لهم. 55 يوم اللي تخلف أو كانوا 50 يوم تخلفوا عن المعركة، هم خذوهم عقوبة وعزلة حتى نضجت قلوبهم بتوبة النصوح. فلما يعني كمل إيمان كملت توبتهم واحترقت قلوبهم بالتوبة تاب الله عليهم. هؤلاء أرجاهم ربنا سبحانه وتعالى حتى يتفاعلوا مع التوبة ويتفاعلوا مع الآية مرجون لأمر الله إما يعذبه إما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال ابن كثير الثلاث الذين خلفوا عن التوبة مرارة وكعب وهلال قعدوا عن غزوة تبوك، في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا ولا نفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون، فنزلت توبتهم فيما يأتي من الآيات، وتاب الله على النبي والمهاجرين كما سيأتي إن شاء الله، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. والمعنى كما قال طنطاوي في الوسيط في تفسيره، أي والمعنى ومن المتخلفين على الخروج معك إلى تبوك يا محمد قوم آخرون موقوف أمرهم إلى أن يحكم الله بحكمه العادل فيهم إما يعذبهم بأن يميتهم بلا توبة أو يتوب عليهم قبل موتهم فيقبل توبتهم. وهذا التردد بالنسبة لله، ربنا عارف، ربنا يعرف العاقبة، ربنا عالم بما سيكون، لكن عاوز يعطيهم الإحساس بين الخوف والرجاء. وقال الآلوسي في تفسيره: المرجون لأمر الله كما جاء في الصحيحين هم هلال وكعب ومرارة، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب رسول الله من اعتذر، وهؤلاء قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة، ولم يعتذروا كما اعتذر غيرهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتنابهم. وبذلك تكون الآيات ذكرت ثلاث طوائف: الطائفة الأولى مرضت على النفاق وعبر عنها القرآن: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. والطائفة الثانية سارعت إلى الاعتذار والاعتراف بالذنب فقبل الله توبتهم، وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وأما الطائفة الثالثة التي لم تجد عذرا تعتذر به، فأوقف الله أمرهم إلى أن حكم بقبول توبتهم بعد 50 ليلة. قد عبر سبحانه بقوله: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم، حتى يجعلهم بين الخوف والرجاء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وبصر الغافلين، وبصر الغافلين، وبصر الغافلين. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا واقض حوائجنا واقض حوائجنا واقض حوائجنا واستر عوراتنا آمن روعاتنا أقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اكش الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكش الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكش الغمة عن هذه الأمة. اللهم هيئ لأمة الإسلام في كل مكان وفي كل زمان أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. أنت القوي القادر، أنت القادر القاهر، أنت على كل شيء قدير، أنت حسبنا ونعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.